تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثني حميد بن مسعدة البهني وقال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قوله حدثني حميد، تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بضم الحاء وليس في رواتهم حميد بفتحها لا في الأسماء ولا في الكنى. قوله حدثنا سلمة، تقدم أن هذا الاسم بفتح اللام في الأسماء وأسماء الآباء والكنى، ولم يأتي بكسرها سلمة إلا في ثلاثة مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة وابنه يروي عنه، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه من التابعين، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار لها ذكر في أحاديث عدة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وقال حدثنا ربيعة بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافق ومسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة. قوله حدثنا الربيع، تقدم أن هذا الاسم في الرجال بفتح الراء وفي النساء بضمها الربيع. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبر ابن وهب مخرمة بن بكير حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الألي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قوله حدثني أبو الطاهر، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الطاهر سوى هذا الراوي، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر ابن سرح المصري، وليس في رواتهم رجل اسمه طاهر. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا النهب قال أخبرني موسى بن شعب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الحزامي عن ابن الزناد رجع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وذكره بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزير بن حرب قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا ومن بعدهم، فاختلفوا وهدانا الله عز وجل لما اختلفوا فيه من حق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله لهم، قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا الاسم يأتي لقبا لراو واحد يعرف به ويذكر غالبا به، هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتنا ومن بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فأدان الله له فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قوله أخبرنا معمر، تقدم أن هذا الاسم يأتي وفق هذا الضبط ولم يقع على زنة محمد يعني معمر إلا في ثلاثة أسماء من رواة الستة، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثانيهم معمر بن سليمان الكوفي النخعي، معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو كريب بن عاصم بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة وعجبي بن حراش عن حذيفة كلاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبعوا لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. قوله: حدثنا أبو كريب، تقدم أن هذه الكنية هي عند الإطلاق لأبي كريب الكوفي، واسمه محمد بن العلاء. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبر من أبي زائلة عن سعد بن طارق قال: حدثني ابن حراش عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدينا الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر معنى حديث ابن فضيل. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري وقال أبو الطاهر حدثنا وقال آخران: أخبر من أبي قال: أخبرني يوسف عن شعب قال: أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزورة ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. قال: حدثنا أمية بن مسقام قال: حدثنا يزيد عن زريع قال: حدثنا روح عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال: يحيى أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قوله: حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال: أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: قلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخرج قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال: يحيى أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أبي حازم، تقدم أنه في الكنى يكون بالحاء المهملة، وأما في الأسماء فيجيء فيها حازم وخازم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبر واكع عن يعلى بن الحارث المحاربي يعني ياسر بن سلمة من الأكوع عن أبي أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك قال: حدثني عن المحارث يعني ياسر بن سلمة من الأكوع عن أبيه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد من الحيطان فيئا نستظل به. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواليري وأبو كامل الجحدري وجميع خالد قال: أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال: كما تفعلون اليوم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعسلم ربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال: يحيى اخبرنا وقال اخران: حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره انه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطوتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. قوله عن سماك، تقدم ان هذا الاسم عندهم مع الاطلاق هو لسماك بن حرب الذهلي.

الأداء الصوتي للخطبة في الهدي النبوي. الأداء الصوتي للخطبة في الهدي النبوي، فإنه دخل الناس داخل من قبل الأنماط الغربية أو الشرقية التي قد تصلح في أضرب الخطابة خارج مضمار العبادة، فإن الخطبة يوم الجمعة عبادة، والأصل في العبادة الاقتداء، فكل ما كان مهجورا في الهدي النبوي ولم يكن عليه السلف واستقبحه الفقهاء فهو في خطبة الجمعة مقبوح، وإن عده غيرهم ممدوحا. مثل إيش؟ مثل كثرة الإشارة وحركة الأيدي، هذه شرعا مقبوحة مردودة، وأقل درجاتها الكراهة، وتجد في أنماط الخطابة المعاصرة من يستحسن هذا، وإن أمكن استحسانه في غير خطبة الجمعة فلا يمكن في خطبة الجمعة لأنها عبادة. لذلك هذه مسألة مهمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه ما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، خير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الشق ثم ساق الحديث بمثل حديث الشقفي الثقفي أحسن الله إليكم ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن ثنا كلاهما عن عبد الأعلى قال مثنى حدثني عبد الأعلى وابن همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عباس أن طمادا قدم مكة وكان من أذي شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال وإني رأيت هذا الرجل على الله يشفي على يديه، قال فلقيه فقال يا محمد إني يرقي من هذه الريح وإن الله عز وجل يشفي على يد من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمد عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغننا عوس البحر. قال فقال: هات يدك وبايعك على الإسلام. قال فبايعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية مروا بقومه، فقال صاحب السرية الجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. قال حدثني سرج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا الإقضاء، قد أبلغت وأوجزت بل كنت تنفس. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طول صلاة الرجل قصر خطبته، ما إنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. قوله حدثني سريج بن يونس، هذا الاسم يجيء عندهم معجما شريح في الأسماء وأسماء الآباء، ولم يقع مهملا سريج إلا في راويين، أحدهما سريج بن يونس البغدادي، والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مالين قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عبد العزيز بن رفيع عن تميم طرفة عن أبي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعصي الله ورسوله، قال ابن مالين، فقد غوي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي وجميعا من عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع طالب يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر ونادوا: يا مالك. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن اختي لعمرة انها قالت: اخذت قاف القران المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يقرا بها على المنبر في كل جمعه. قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابي عن يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اختي لعمرة بنت عبد الرحمن انها كانت اكبر منها، وذكر مثل حديث سليمان بن بلال. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة.

قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن قال قال ليث عن الزبير عن جابر انه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد عن المنبر فقعد سليك قبل ان يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم اخبرنا عيسى عن عائشة عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله انه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وتجوز فيهما. قال وحدثنا شيبا فروخا قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا احمد بن هلال قال قال ابو رفاعة انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه قال فقل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك خطوته حتى انتهى الي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني ما علمه الله ثم اتى خطبته فتم اخرها. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن أبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبي بن عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة عن المدينة وخرج إلى مكة وصلى لنا أبو هريرة رضي الله عن الجمعة فقرأت سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال أدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة وقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جابر عن نبيه عن عبد الله بن ابي رافع انه قال استخلف مروان وابا هريره وذكر مثلي غير ان في روايه حاتم وقرب سوره الجمعه في السجده الاولى وفي الاخره اذا جاءك المنافقون وروايه عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. قال وحدثنا يحيى بن ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن نبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم محمد المنتشري بهذا الإسناد قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضبرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس النعمان بن بشير يسأله أي شيء يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخوي بن راشد عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قوله عن مخول ليس في رواتهم من اسمه مخول سوى هذا الراوي مخول بن راشد الكوفي. قوله حدثنا عبده تقدم أنه بسكون الباء إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبده والآخر عامر بن عبده. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مكي كلام عن سفيان بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مخاوي بهذا الإسناد وذكر مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مكي عن سفيان عن سعيد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا فجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهل اتى. قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا مواب عن ابراهيم بن سعد عن ابي الأعرجي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا الصبح يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل في الركعه الاولى وفي الثانيه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال هنا كان يقرا في الصبح يوم الجمعه بألف لام ميم تنزيل يعني السجدة فكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم وكانت تدل على الاستمرار. وهل له أن يقرأ بغيرها؟ هل للإنسان أن يقرأ بغيرها؟ نعم الجواب نعم. مثل إيش؟ الجمعة والمنافقون يعني في الركعة الأولى الجمعة في الركعة الثانية سورة المنافقين موافقون أم مخالفون؟ تقرأ في الفجر أم ما تقرأ؟ فجر الجمعة صلاة الجمعة فيها أحاديث لكن في فجر الجمعة لا تقرأ. لماذا؟ ما سمعتم بهالمسألة هذه قراءة الجمعة والمنافقون؟ بعضهم من المعروفين اثنان من مشايخنا رحمهم الله المشهورين بالفتوى والفقه قال بأنها بدعة بأن قراءة المنافقون والجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة أنها بدعة والموافق للآثار القراءة بها. فقد صح عند ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يقرؤون بها في فجر الجمعة ف فيكون هذا من السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن المنقولة عن الصحابة العارفين بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله لذلك لكم. دائما الإنسان يذكر كلمة الإمام أحمد إذ قال البدعة شديدة. البدعة شديدة، الحكم على شيء بأنه بدعة يحتاج إلى تأمل ونظر وبحث وصبر، سواء في الأحكام أو في الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم جمعة فيصلي بعدها أربعة. قال وحدثنا بكر بن شيبة عن الناقد قال حدث عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال بن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال وحدثني زيد بن حرمين قال حدثنا جرير بن حاء قال وحدثنا عمرو الناقد أبو كريب قال حدثنا مكي عن سفيان كلا وعن سفيان عن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فيصلي أربعة وليس في حديث جديد منكم. قال وحدثنا يحيى بن محمد رمحي قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف السيدة سيدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب وابن مير قال زير حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سامي عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن الخواري أن نافع بن جبير أرسله إلى سعد بن أخت نمر يسأله عن شيء رأوه من معاوية في الصلاة فقال نعم صليت مع الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قلت في مقام صليت ولما دخل أرسل إلي فقال لا تعد ما فعلت إذا صليت الجمعة ولا تصلها بصلاة حتى تكلم وتخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم ونخرج. قوله حدثنا غندر تقدم أن هذا يقع لقبا لراو واحد ومحمد بن جعفر البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد أخبرني عمر بن عطاء النافع عن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمير وساق الحديث مثلي غير أنه قال فلما سلم قلت في مقامي ولم يذكر الإمام. كتاب صلاة العيدين. قال وحدثني محمد رافع وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق قال مرافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال أخبرهم الحسن المسلم عن طاووس عن عباس أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فكل من صلي قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أن تنهى على ذلك وقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن نعم يا بني لا نعم يا نعم يا نبي الله نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال اللهم فدا لكنا أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطوة قال ثم خطب فرآنه لم يسمع النساء أتأنه فذكرهن وأعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل من ثوبه فجعلت المرة تلقي الخاتم والقرص والشيء. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أحمد قال حا وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع قال مرافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن ويتوكوا على يد بلال وبلال باسق ثوبه يلقين النساء صدقة قلت عطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخاولقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن. قال إلى عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمان عن طاهر جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطوة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطرة النساء سبعة الخدين وقالت يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة تكثرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني عطاء بن عباس بن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس أرسل ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر ولا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال وحدثني أحمد يحيى قال وحسن ربيع وقتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال أخبرنا حدثنا أبو الحص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد بن سليمان أبو سامة عن عبد الله بن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون عيدين قبل الخطبة. قال حدثني أحمد أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثني إسماعيل بن جابر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ومن الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل عن الناس وجلسهم صلاهم فإن كان لهم حاجة من بعث ذكروا للناس أو كانت لهم حاجة من غير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان الحاكم وخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منبر من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر ولا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة وقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم قلت ثلاث مرار ثم انصرف. قال حدثني أبو الربيع الزراني قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن محمد عن معطية أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج بالعيدين عواتق وذوات الخدور وأمر الحميض أن يعتزن مصلى المسلمين. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن أحمد عن حفصة بن سيرين عن معطية أنها قالت كنا نمر بالخروج بالعيدين والمخبات والبكر قالت الحميض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا هشام بن حفص بن سيرين عن معطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج نوف الفطر والأضحى على عواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة بشأن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا يكن جلباب قال تلبس أختها من جلبابها. قوله عن أم عطية هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة هي من الصحابة وهي أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة بنت كعب. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي سعيد بن جبير عبد العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى وفطر فصلى ركعتين من صلاة قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصا وتلقي سخابها. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني من إدريس حا قال وحدثني أبو بكر النافع ومحمد بن بشار جميعا غدر كلاهما عن شعبة هذا الإنسان وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عبد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو ريحان عن ضمرة بن سعيد عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه أنه قال سألني عمر الخطاب رضي الله عنه ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت اقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد. قوله حدثنا فليح ليس في رواتهم رجل اسمه فليح سوى راو واحد هو فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جبل الأنصار تغنيان ما تقاولت بين أنصار يوم بعث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد حيوى بكرة من جميع نبي معاية عن شعب هذا السهل وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال حدثنا أبو مسعيد إليه قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني عمرو بن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في يمينها متغنيان يمتضبان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإن أيام عيد قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر للحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العريبة حديثة السن. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرني أبي قال أخبرني من سعيد شابي عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف وأقدر قدر الجارية الحديثة السن حريصة عن له. قال حدثني هارون سعيد بن يونس بن عبد الأعلى ولفظ هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جارية تغني لي بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر انتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فيما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال اشتئن تنظرين فقلت نعم فقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى لمن تقال حسبك قلت نعم قال فاذهبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قال جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن نظري إليهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء قال وحدثنا نمرين قال حدثنا محمد بن بشر كلا وعن هشام بهذا السند ولم يذكره في المسجد قال وحدثني إبراهيم الديناني وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم لفظ عقبة قال حدثنا أبو عاصم عن جرير قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبش قال وقال لابن عتيق بل حبش قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوى إلى الحصبة يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر كتاب صلاة الاستسقاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن أبي بكر نفسه عبادة من تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الاستسقاء وحمل رداءه وحين استقبل القبلة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان عن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قوله عن عباد تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم بفتح العين والباء مثقلة وخرج عن هذا باسمين أحدهما ثعلبة بن عباد بكسر العين والآخر قيس بن عباد بضم العين. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال وحدثني أبو طالب وحرمة قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني عبد بن تميم المازني وسمع ما هو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثني أحمد بن بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وأشار ظهر كفيه إلى السماء. قال حدثنا محمد ثنا قال حدثنا أبي عدي وعبد الله عن سعيد قتلت عن أنس النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الله قال يرى بياض إبطيه أو قال بياض إبطيه. قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه وحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجين قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا يسمع بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطو واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال منقطعة السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بينه وبين سبع بيت ولا دار قال طلعت من ورائي سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم انطلت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخرج من ذلك الباب الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطوه استقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على كام وضرب وطولنا وديتي ومن أبت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك وسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري. قال وحدثنا داود بن مرشد قال حدثنا وليد بن مسلم على الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عن المنبر يوم الجمعة القام عربي فقال يا رسول الله لك المال وجاءني عياله وساق الحديث معناه وفيه قال اللهم حولينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة بفيه مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. قال وحدثني عبد الله بن محمد ومحمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتم قال حدثنا عبد الله عن ثابت بن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقبل الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث فيه وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة وجعلت تمطر حواليها وما تمطر المدينة قطرة ما نظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قال وحدثناه أبو كريم قال حدثنا مسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ذكره بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب المكثرة حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. قال وحدثنا رون سعيد الأيدي قال حدثنا أبي قال حدثني مسامة أن حصل عبيد الله بن أنس مالك حدثه أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول جاء عربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وعن المنبر يقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاو حين تطوى. قال الحديث المتقدم دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على منبر الجمعة، الأولى دعا للاستسقاء والثانية دعا للاستصحاء يعني طلب الصحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد يحيى قال أخبرنا جابر بن سليمان عن ثابت بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر وقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال حدثنا عبد الله بن سمت وقعنا بين قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن طيب نبي رباح انه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه واقبل وادبر فاذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها فسالته فقال اني خشيت ان يكون عذابا سلط على امتي ويقول اذا راى المطر رحمه. قال وحدثني أبو الطارق قال أخبرنا أبي قال سمعت ابن جريج يحدث عن طيب بن أبي رباح عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصبت الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء وتغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك بوجهه. قالت عائشة فسألته وقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال وحدثني هارون المعروف قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن ابن النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى رأى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله يرى الناس إذا رأوا الغيما فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم من عذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال وحدثنا بكر بن مشيبة قال حدثنا غدر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالصبا واهلكت عاد من الدبور. قال وحدثنا بكر بن مشيبة بكر بن قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن محمد بن يبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال وحدثنا بكر بن مشيبة والأفضل قال حدثنا عبد الله بن ميل قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع وطال ركوع جدا ثم رفع رأسه وطال القيام جدا من دون القيام الأول ثم ركع وطال ركوع جدا من دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام وطال القيام من دون القيام الأول ثم ركع وطال الركوع دون الركوع الأول ثم رفع رأسه وقام وطال القيام دون القيام الأول ثم ركع وطال ركوع دون الركوع الأول ثم سجد ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ألا هل بلغت وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن شعبة عروة هذا السند وزاد ثم قال من بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهبي قال أخبرني يوسف قال وحدثني أبو طاهر محمد سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يوسف عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءهم فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في ركعة أخرى من ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات من جلت الشمس قل إن صلي ثم قام فخطب الناس وأثنى على الله ما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخصمان الموت أحد ولا حياة إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت من قبل هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمني جعلت أقدم قدري وأتقدم، ولقد رأيت جنة ما يحطو بعضها بعضا حين رأيتمني تأخرت ورأيت في أبن لحي وهو الذي سيب السماء وانتهى حديثه بطائر عند قلب زعود الصلاة، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثنا محمد مهران رضي الله عنه قال حدثنا مهيد بن مسلم قال قال أوزعي أبو عمرو وغيره سمعت من شاب نزوري ويخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الشمس قصفت على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من هذه الصلاة جامعة اجتمعوا وتقدم وكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمري أنه سمع ابن شهاب ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى صلاة خشوع بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري: أخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال: وحدثنا حجم الوليد قال حدثنا محمد حرب قال حدثنا محمد الوليد الزبيدي وعن الزهري قال كان كثير من عباس وحدثنا ابن عباس رضي الله عنه ما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس وذكر مثل ما حدث عروة عن عائشة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال سمعت عطاني يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق وحسبته يريد عائشة أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصر وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يرفع ثم يركع وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته ولكنه من آية لا يخوف الله بهما يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكر الله حتى ينجليا يخوف الله عباده بهما فإذا رأيتم كسوفا فاذكر الله حتى ينجليا. قال: وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عقبة عن طيب بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. قال: وحدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه قال حدثنا سليمان بن عبد الله يعني يحيى عن عمرة أن يهودية أتى عائشة رضي الله عنها تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس من القبور قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة وخسفت الشمس وقالت عائشة رضي الله عنها فخرجت في نسوة من ظهرين حجري في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلى الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشة رضي الله عنها فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا ودون ذلك الركوع ثم رفع وقد تجلت الشمس وقال إني قد رأيتكم تفتنون بالقبور كفتن الدجال قالت عمرة وسمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قال: وحدثناه محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا السنة ذكر مثل معنى حديث سليمان بن بلال. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني إسماعيل بن علية عن شيخ الدسوي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شيء حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وطال القيامة حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سلسلتين ثم قام صلى نحو من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سلسلات ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تلجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته ثم أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم إنما آيتان من آيات لا يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. قال: وحدثني أبو غسان إسماعيل وقال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شام بهذا الإنسان وذكر مثله إلا أنه قال: رأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. قوله حدثنا أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم حق قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم تقرب بن لضي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن طائن عن جابر أنه قال: انكسفت الشمس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: إنما انكسفت موت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ القراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ القراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام ركع أيضا ثلاث ركعات ليس بها ركعة التي قبلها أطول من التي بعدها وركوع نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت صفوه خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم الناس معه حتى قام في مقام وصرف حين صرف وقد آضت الشمس وقال: يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنما لا ينكسب من الموت أحد من الناس. وقال أبو بكر: الموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك وصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيتم في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنما تعلق المحجن الجليل. وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت بها صاحبة الهرة التي ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جئ بالجنة، وذلك عندما رأيتمني تقدمت حتى قمت بمقامي ولقد مدت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا لي، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. قال حدثنا محمد علي الهمداني وقال حدثنا النبي قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسمها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت عائشة ودخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت رأسي إلى السماء وقلت آية؟ قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلى الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنب وجعلت أصبع على رأسي أو على وجهي من الماء، قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلت الشمس، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وثنى عليه، ثم قال ما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامها حتى الجنة والنار، إنه قد أوحي لي أنكم تفتنون في القبر قريبا أو قال مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيؤتى أحدكم ويقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن وقال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فجبنا وطعنا ثلاث، قال ثلاث مرات، فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا، وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني هو بالدال المهملة في رواتهم، ولم يقع الهمذان بتحريك الميم والدال إلا في راويين، أحدهما محمد بن عبيد الهمذاني، والآخر مرار بن حمويه الهمذاني، مرار بن حمويه الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن شام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها فإذا الناس قيام لا يصلي، فقلت ما شأن الناس، واقتصر الحديث وذكر نحو حديث ابن عبيد عن هشام. قال أخبرني يحيى بن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زريعة عن عروة أنه قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. قال حدثنا يحيى بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مجرد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عمي صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت يعني يوما كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائي، فقام للناس قياما طويلا. لو أن إنسانة لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثني جرجي بن سعد ذكر مثله وقال قيام طويل يقوم ثم يركع وزاد، فجعلت أنظر للمرأة أسن مني والأخرى هي أسقم مني. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فزع، فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المنزل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقمت معه وطلق ما اعتريتني أريد أن أجلس، ثم التفت للمرأة الضعيفة وأقول هذه أضعف مني، فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن سمع طالب بن سعيد بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع فركوعا طويلا دون ركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع الأول، ثم سجد، ثم صلى، وقد انجلت الشمس، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذت ناكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلي النساء. قال بما يا رسول الله؟ قال بكفر إن قيل يكفرن بالله، قال بكفر العشير وكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدارات مرت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا السبب ذكره مثلي غير أنه قال ثم رأيناك تكعكعت. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سعيد بن علي عن سفيان حبيبي عن طاووس بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسبت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. قوله عن حبيب، تقدم ان هذا الاسم ياتي مكبرا ولم يقع عندهم حبيب بضم الحاء مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن أبو بكر بن خلاد كلام عن يحيى القطاني قال مثلنا حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال والأخرى مثلها. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا معاوية وشبه النحوي عن يحيى بن سلمة عبد الله بن عمرو بن العاص قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني عبد الحسن قال حدثنا عبد السلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن يأخذ من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام وركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدا قط كان أطول منه. قال وحدثنا يحيى بن يعقوب قال أخبرنا شيء من إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات لا يخوف الله بما عباده وإنهما لن كسب لموت أحد من الناس فإذا رأيت منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. قوله أخبرنا هشيم، تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ عن بريء ويحمل حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ليس ينكسب من موت أحد من الناس ولكن ما يتأل من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن مسلمة بن بني حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن كيع حاء قال وحدثنا أبي عمر قال عبد الناس بن مروان كل من إسماعيل بهذا السائل يحدث سوينا وكيع انكسبت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسبت لموت إبراهيم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وعبد الله بن براد ومحمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن مريد عن برزة عن موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله بصلاة قط ثم قال إن هذه الآية التي يرسل الله عز وجل لا تكون موت أحد ولا حياة ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فذرت منها شيئا فزعوا إلى ذكري ودعاء الاستغفار وفريت من عليه كسفت الشمس وقال يخوف عباده. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا مسلم المفضل قال حدثنا جرير عن ابي العلاء حيان بن عمير بن عبد الرحمن سمرة انه قال بينما انا ارغي باسهمي بعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسبت الشمس فنبذتهن وقلت لا انظرن الى ما يحدث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسب الشمس اليوم فانتهيت لي ورافع يدي يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس وقرا سورتين وركع ركعتين. قوله حدثنا الجريري، تقدم ان هذه النسبة تجيء عندهم بضم الجيم الجريري ولم يقع عندهم الجريري، وإذا وقع إطلاقه فالمراد به من ماذا؟ سعيد بن إياس. أحسنت جوابا فأحسن فعلا، أقبل بوجهك ولا تتكي توليني ظهرك أنت ولا خلي بجنبه. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن جرير عن حي بن عمير بن عبد الرحمن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسبت الشمس ونبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوب الشمس قال فأتيته وقائم بالصلاة رافع يدي فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سالم بن وحي قال أخبرنا جريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن سمرة أنه قال بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس ثم ذكر حديثهما. قال وحدثنا يارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو بن حاتم عن عبد الرحمن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي الصديق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسف لموت أحد ولا حياة ولكنما آيات من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا مصعب بن القدامي قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زيد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول إن كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا حياة فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. كتاب الجنائز. قال وحدثنا أبو كامل جحدري وفضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشير قال أبو كامل حدثنا بشير بن فضيل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متاكم لا إله إلا الله. قوله حدثنا عمارة، تقدم أن هذا الاسم يجيء بضم العين إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وقت بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراودي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر وعثمان بن ابن أبي شيبة قال وحدثني عمرو الناقل قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن زيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل موتاكم لا إله إلا الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن ابن سلمة أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيب مصيبة ويقول ما أمر الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلى آخره والله له خيرا منها. قالت فلما أتى أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطنا من بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنت وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت بن سفينة يحدث أنه سمع من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن سفينة، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله جماعة من الولد، ووقع أحدهم هنا مهملا وجزم ابن منده بأنه ابنه عمر، فمن أولاده ولد يقال له عمر بن سفينة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله المريني قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر ويعمل كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثل حديث أبي سلمة وزال. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كربين قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيق من سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت من يضاوي الميت فقلوا خيرا في الميت ومنوا على ما تقولون. قالت فلما أتى أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا مشحاق الوزاري قال حدثنا عن بقلابة عن قبيس بن ذئب عن أم سلمة أنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير في الملائكة أمنوا على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. قال وحدثنا محمد موسى قطع الماسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حسن قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي هذا الإنسان ذكرنا حوى غيره أنه قال واخلف في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له، وزاد قال خالد بن حذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجاهد عن علاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا ما تشخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن علاء بهذا الإسناد قال وحدثنا قوله الدراوردي، هذه النسبة لم تقع لأحد من رواتهم سوى لعبد العزيز بن محمد الدراوردي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة بن مريم إسحاق بن إبراهيم كل عام نعينة قال ابن مريم حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير أنه قال قلت قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت البكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تريد أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه، قال مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. أخرجه الله منه مرتين. أحسن الله إليكم. استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن حول بن عثمان نادي عن سامة بن زيد أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه تخبره أن صبيا لها ابن الله في الموت، وقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فمرابل تصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا مكنا بن شيبة قال حدثنا معاوية جميعا عاصم بن أحمد بهذا السؤال غير أن حديث حماد أتم وأطول. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الصلفي وعمرو بن سواد العامري وقال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر أنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود معه يعود مع عبد الرحمن بن عوف بن سعد بن أبي وقاص عبد الله مسعود لما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال لا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وشر لسانه أو يرحم. قال وحدثنا محمد بن ثنا عن زيد قال حدثنا محمد جاضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عمرة يعني ابن غزية عن سعيد بن حاتم بن معلى عن عبد الله بن عمر انه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الانصار وسلم عليه ثم ادبر الانصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخ الانصار كيف اخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود منكم؟ فقام وقمنا معه نحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا اخفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي بتلك السباق حتى جينا، واستخرق قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه. قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى امرأة تبكي على صبي الله فقال لها اتق الله واصبري. قالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذا قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مثل الموت فأتت بابه فلمت على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرف. فقال إنما الصبر عند أول الصدمة أو قال عند أول الصدمة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وقال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال وحدثنا حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال جميعا حدثنا شعبة هذا يسالي وذكرنا حديث عثمان بن عمر وقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم امراته عند قبر. قال حدثنا ابو بكر بن مشيبة ومحمد عبد الله بن مير جميعا بن مشير قال ابو بكر حدثنا محمد بن مشير عبده وعن عبد الله بن عمر قال حدثنا نافع عبد الله ان حفصه بكت على عمر فقال مهلا يا بنية ولم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء اهله عليه. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الميت يعذب بقبره بمانيح عليه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابي عدي قال عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الميت يعذب في قبره بمانيح عليه. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم على مشعل بن صالح بن عمر انه قال لما طعن عمر رضي الله عنه اغمي عليه فصيح عليه فلما افاق قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب بكاء الحي. قال حدثني علي بن حجر قال حدثني عن مسلم عن شبني عن برد عن النبي انه قال ما صيب عمر جعل صيب يقول واخاف قال عمر يا صيب وما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت لو عذب بكاء الحي. قال وحدثني علي بن حجر قال اخبرنا شعيب بن صفوان ابو يحيى عن عبد الملك بن عمر عن برد عن موسى عن موسى انه قال ما صيب عمر رضي الله عنه قال صيب منزلي حتى اخر على عمر فقام بحيالي يبكي فقال عمر وعلى ما تبكي علي تبكي؟ قال اي والله لعليك ابكي يا امير المؤمنين. قال والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن سمين قال حدث عمرو بن ثابت عن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب؟ فقال عمرو يا صهيب وما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال حدثنا داود بن مرشد قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كنت جالسا لجنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازه ام ابان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فوراه واخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس الى جنب كتب بينهما فاذا صوت من الدار فقال ابن عمر كان يعرض على عمرو ان يقوم فانهاهم فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب كي يعني قال فارسلها عبد الله مرسله. قال فقال ابن عباس كنا مع امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه حتى اذا كنا بالبدايه اذا هو برجل نازل في ظل الشرطه فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل. فذهبت اليه صعيب فرجعت اليه فقلت انك امرت ان اعلم لك من ذاك وانه صعيب. قال مره فليلحق بنا. فقلت ان معه اهله. قال وان كان معه اهله وربما قال يمره فليلحق بنا. فلما قدم بعث امير المؤمنين ان اصيب فجاء صعيب فيقول واخاه وصاحبه. فقال عمر لم تعلم او لم تسمع؟ قال ايوب او قال او لم تعلم او لم تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله. قال فأما عبد الله فأرسل مرسلة وما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة وعدت وما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط الميت يعذب بكاء أحد ولكنه قال للكفر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لو أضحك وأبكى ولا زر وزرة وزر أخرى. قال أيه؟ قال ابن أبي مليكة حدثنا قاسم بن محمد قال من بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. قال حدثنا محمد رافع وعبد الرحمن قال رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير قال اخبرني عبد الله بن مالك قال توفيت ابنه لعثمان عفان بمكه قال فجينا نشهدها. قال فحضرها ابن عمر بن عباس قال واني جالس بينهما. قال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر وجلس الى جنبي. قال عبد الله بن عمر لعبد بن عثمان ومواجهه الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب بكاء اهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث. وقال صدرت مع عمر من مكه حتى اذا كنا بالبدايه اذا هو بركب تعرض للشره فقال فانظر من هؤلاء الركب انظرت فاذا هو صعيب. قال فاخبرته وقال ادعوني. قال فرجعت الى صعيب قلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما نصيب عمر دخل صعيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه. فقال عمر يا صعيب وتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما تعمر ذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن بكاء أهله ولكن قال الله قال إن الله يزيد الكافر عذاب بكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة قال كنا بجلسة أم أبي ميت عثمان وساق الحديث ولم يصرف على الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير من جرج وحديثه مات من حديث عمر. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال وحدثني عبد الله المامي قال وحدثني عمر محمد ينسلم حدثه عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. قال وحدثنا خلف بن شام بن ربع الزراني وجميع حمادي قال خلف حدث أحمد بن زيد عن شام بن عمرة عن أبي أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول عمر رضي الله عن البيت يعذب ببكاء أهل علي. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أن تبكون وإنه ليعذب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة عن شام عن النبي أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعذب بخطيئته أو بذمه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قلبي يوم بدر فيه قتل بدر من المشركين. فقال لهم قال إنهم يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأ مقاعده من النار. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا هشام بن عروة هذا السنة ذكر من حديث أبي سلمة وحديث أبي سلمة أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن قرعة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول للميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة أنه قال أول ما نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب من نيح عليه يوم القيامة. قال وحدثنا علي بن حجين السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبر محمد بن قيس الأسدي وعن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي وعن علي بن ربيعة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا بان يزيد حاء قال وحدثني اسحاق بن منصور ولفظه قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا بان قال حدثنا يحيى بن زيد حدثه انا بسلم حدثه انا مالك اشعري حدثه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من الجاهليه لا يتركون من الفقر والاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بنجوم نياحه وقال نحت ذمت تقال الموت يتقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال وحدثنا ابن مثنى وابن أبي عمر قال مثنى حدثنا عبد أبي قال سمعت عن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن عبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني سأجعفر وذكر بك أنه فأمر وأن يذهب بينها هن فذهب فأتاه فذكر أنه لم يطعنه فأمره الثانية إذا فإنها هن فذهب ثم أتاه وقال والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث فيها فإن من التراب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالك قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن عمرو بن عائشة صالح قال وحدثني أحمد بن رمي الدورقي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز عن المسلم كلهم عن يحيى سعيد بهذا السبب ذكر نحوه في عهد عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين. قال حدثني أبو ربيع الزراني وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن محمد بن عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا سابط أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير محرم إسحاق بن إبراهيم جميعا بمعاوية قال وزير حدثنا محمد حازم قال حدثنا عاصم بن حفصة عمي عطية أنها قالت لما نزلت هذه الآية بينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدون بالجارية فلا بد لي من أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا معاوية قال أخبرنا أيوب عن محمد سليمان قال قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عيسى بن يوسف كلاهما عن شام بن حفصة عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرعين عن أيوب عن محمد بن أم عطية أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافرا شيئا من كافور فإذا فرغت فأذنني فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال وحدثني أحمد يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرعي عن أيوب عن محمد سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت مشطناها ثلاثة قرون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا ابن ربع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن حارث قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عيينة كله عن أيوب عن محمد بن عطية أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عيينة قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته في حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن عطية رضي الله عنها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية ذكر النحو غير أنه قال ثلاثة وخمسة وسبعة أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عن عطيه قال واخبرنا ايوب قال وقالت حفصه عن ام عطيه انها قالت اغسلنا مترا ثلاثا وخمسا وسبعا قال وقالت ام عطيه مشطناها ثلاثه قرون. قوله حدثنا ابن علية تقدم ان هذه الكنيه هي لاسماعيل بن ابراهيم الاسدي يقال له اسماعيل بن علية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شفت عمر ناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد خازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بن سيرين عن عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثة وخمسة وجعلنا في الخمس كافر وشيء من كافور فإذا غسلتنها فاعلمنني فأعلمنني قالت فعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسن عن حفصة بن سيرين عن عطية أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنا وترا خمسا أكثر من ذلك وذكر نحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فظفرنا شعرها ثلاث قرنيها وناصيتها. قال وحدثنا يحيى قال أخبرنا هشام بن خالد عن حفصة بن سيرين عن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تغسل بناتها قال لا أبدأ منها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وبكر بن شيبة عمرو الناقد كل ما عن علية قال وبكر حدثنا يسمع بن علية عن خالد عن حفصة عن عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي غسل ابنته ابدانا من يمينها ومواضع الوضوء منها. قال وحدثنا يحيى التميمي وبكر بن شيبة محمد عبد الله بن مريم وبكر بن لفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخر حدثنا أبو معاوية عن عمش عن شقيق عن خباب بن أردتي أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يكن من أجله شيئا منهم مصعب بن عبيد قتل يوم أحد فلم يجد له شيئا يكفن فيه إلا نميرته فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها إليه خرج رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا عجلين إذخر ومن أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاق قال وحدثنا من جابر بن حارث التميمي قال أخبرنا عن مسلم حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن ابن شهاب السهلي وذكر نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وبكر بن لفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخراني حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسوب ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبع الناس بأنها اشتريت له ليكفن فيها بتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية فأخذ عبد الله بن أبي بكر فقال لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وقال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحور يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال وكفنوا فيها ثم قال مكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيها فتصدق بها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عبد الله بن عيينة بن إدريس وعبدة وكيع عن حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كل من هشام بهذا الإسناد وليس في حديث قصة عبد الله بن أبي بكر. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحورية. قال وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد الحميد قال عبد أخبرني وقال آخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا سلمة عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وعبد الحميد قال آخر عبد الرزاق قال آخر معمر بن حاق قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال آخر اليماني قال آخر شعيب بن عزوري بهذا السند سواء. قال حدثنا أبو بن عبد الله وحجاج بن شعري قال حدثنا حجاج بن محمد قال من جراج أخبرني أبو الزبير نفسه جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم ذكر رجل من أصحابه قبض كفنا في كبن غير طائل وقبر لينا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال ما حدثنا أبو بكر بن شيبة وزير محارب جميع عمي عينة قال أبو بكر حدثنا سفيان عن عز بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سعوا الجنازة فإن تكوا صالحة فخير لعله قال تقدمونها علي وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال ما حدثنا محمد رافع عبد الحميد جميع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاق قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن عز بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن حمار بن سعيد النيلي قال هارون حدثنا وقال أخبرني أخبر النوهمي قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شام قال حدثني أبو مات بن سالم بن حنيف عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسعوا الجنازة وإن تكون صاعقة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. قوله ابن حنيف هذا الاسم يجيء عندهم مصغرا حنيف ولم يقع مكبرا. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو طاهر وحرمة بن حمار بن سعيد النيلي واللفظ لهارون وحرمة قال هارون حدثنا وقال أخرني أخبر واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال أخرني أخبر النهم قال أخرني يوسف عن شابي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء الجنة حتى وصل عليها فله قراط ومن شيء لا حتى أدفن فله قراطان قيل ومن القراطان قال مثل جبلين عظيمين انتهى حديثه بالطاهر وزاد الآخران قال من شابي قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف لما بلغ حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله حاق قال وحدثنا رافع عن عبد المحمد عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قول الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده في حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منه في حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شام انه قال حدثني جابر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث معمر وقال من تبع حتى تدفن. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا مازن قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبع فله قيراطان قيل من القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير عن النبي يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل ابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من أجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعثينا عائشة رضي الله عنها فسألها فصدقت أبا هريرة قال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة. قال ما حدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد سعيد عن زيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى توضع في قبره بقراطان قال قلت يا أبا هريرة ما القراط قال مثل أحد. قال ما حدثني محمد عبد الله بن مني قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر عن زيد بن عبد الله بن قسيط قال أنه حدثه أن داود مع عمرو بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر طلع خباب صاحب المقصورة وقال يا عبد الله بن عمر اسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبع حتى تدفن كان له قراطان من أجل كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من أجل مثل أحد. فأرسل ابن عمر خباب بن عائشة يسأله عن قول أبي هريرة ثم يرجع عليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المنزل يقلبها في يده حتى رجع عليها الرسول وقال قالت عائشة رضي الله عنها صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده بالأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتل عن سيدنا ابن جعل معدمنا بطرحة عمالي عن ثوبنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قيراط فإن شهد دفنا فله قيراط القيراط مثل أحد. قال وحدثني ابن بشير قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي حاق قال وحدثني مثنى قال حدثنا أبي عدي عن سعيد بن حاق قال وحدثني زيد بن حامد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان كل مع قتادة في هذا السنة ذكر مثله في حديث سعيد بن شامي سئل النبي صلى الله عليه وسلم قراط وقال مثل أحد. قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا مبارك قال أخبرنا سلم بن أبي مطيع عن أيوب عن قلابة عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عائشة عن عائشة زي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدثت به شعيب الحبحاب فقال حدثني بأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن أبي قلابة. تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون المعروف هارون المسعد النيلي والوليد المشجع عن شريك بن عبد الله بن أبي نعيم عن قريب مولى ابن عباس عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد وبعسفان فقال يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فرجت إلى ناس قد اجتمع له فأخبرته فقال تقولهم 40 قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازة 40 رجل لا يشكو من الله شيئا شفعهم الله فيه وفي رواية المعروف عن شريك بن أبي نمر عن قريب بن عباس. قال وحدثني عن أيوب قال أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرم علي بن حجين السعدي وكل ما عن علية ولفظ يحيى قال حدث بن علية قال أخونا عبد العزيز بن صيب عن سمانك رضي الله عنه وقال من رب جنازة فوتني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت من رب جنازة فوتني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال عمر فدا لك أبي وأمي من رب جنازة فوتني عليها خيرا فقلت وجبت من رب جنازة فوتني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض قال وحدثني أبو ربع الزهراني قال حدثنا حماد بن يعني بن زيد حاء قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلما ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر من أحدث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن محمد بن عبد بن حلحلة عن عبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخونا عبد الرزاق جمع عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن عبد بن عبد كعب بن مالك عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من اذى الدنيا ونصبها الى رحمه الله. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن شافعي عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشيه في اليوم الذي مات فيه فخرج به من الصلاه وكبر اربع تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الذي قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاري عن سعيد بن مسيب بن عبد الرحمن انه حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشيه صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه قال سالوا لاخيكم قال مشاري حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى من صلى فصلى فكبر عليه اربع تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقل وحسن الحلواني وعبد الحميد قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا ابي عن صالح مشاري من كلمات عقيل من الاسناد جميعا. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشي فكبر عليه أربعة. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني عن سعيد بن جرير عن طائع عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمن وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا احمد بن ايوب عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا احمد بن ايوب لفظا وقال حدثنا عن عنيه قال حدثنا ايوب عن الزبير عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل لكم قد مات فقوموا صلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. قال وحدثني زير بن حرب وعلي بن حجين قال حدثني اسماعيل قال وحدثني احمد بن ايوب قال حدثنا عنيه عن ايوب عن بخلافة عن المهلب عن عمر بن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخل لكم قد مات فقوموا صلوا عليه يعني النجاشي وفي روايه زهير ان اخاكم. قال حدثنا عاصم بن ربيعة محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شبني عن شعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعا. قال شبني قلت الشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن بن ربيعة بن مريم قال تأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت يا عالم من حدثك؟ قال الثقة من شهده بن عباس. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لسليمان بن أبي سليمان الشيباني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من حاق قال وحدثنا عاصم ربيعة أبو كامل قال وحدثنا عبد واحد بن زيد حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حاق قال وحدثنا محمد حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاق قال وحدثنا عبد الله معاذ قال حدثنا أبي حاق قال وحدثنا محمد بن تنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلها عن شعبني عن الشيباني عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله وليس في حديث أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم هارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن أبي حصين كلام عن شعبي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عن قبل ذكرنا حديث الشيباني ليس في حديثه مكبر أربعة. قال وحدثني إبراهيم بن محمد مع عرارة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. قال وحدثني أبو ربع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ولفظ أبي كامل قال حدثنا أحمد بن زين عن ثابت بن بني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها وعنه فقالوا مات وقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فقال فكأنهم صغروا أمرها وأمره فقال دلوني على قبره فدلوه صلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينور لهم بصلاتي عليهم. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن ثنا بن بشار قال وحدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن مرة عبد الرحمن بن ليلى قال كان زيد يكبر على جنازة أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زير بن حرب ومن ويرين قال وحدثنا سفيان عن زوري عن سامي عن أبي عن عامر ربيعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن قال اخبرني ليث حاق قال وحدثني حرملة قال اخبرنا ابي قال اخبرني يوسف جميعا مشى بهذا الاسناد في حديث يونس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد بن قال اخبرني ليث عن نافع عن عمر عن عامر ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم جنازته فان لم يكن ماشيا معه فليقم حتى تخلفه وتوضع من قبل ان تخلفه. قال وحدثني ابو كامل قال حدثنا احمد بن حاق قال وحدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل جميعا عن يوبا حاق قال وحدثنا من تناقل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاق قال وحدثنا من تناقل حدثنا ابي عدي عن ابن عوني حاق قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرج كل ما عن نافع بهذا السبب ذكرنا حديث الذي مسال غير حديث من جرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم جنازته فليقم حين راى حتى تخلفه اذا كان غير متبعها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن سعيد بن صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس علي بن حجر قال حدثني إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال وحدثنا محمد بن ثنا ولفظ له قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن حميد بن كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني بسعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سراج بن يونس علي بن حجر قال حدثني اسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن احمد بن كثير عن عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله انه قال مرت جنازه وقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها يوديه وقال الموت فزع فاذا رايتم الجنازه فقوموا. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازه مرت به حتى توارت. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال مجرد قال اخبرنا الزبير ايضا انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جلسوا يهوديا حتى توارت. قال حدثنا بكر بن شبيت قال حدثنا غدر عن شعبه قال وحدثنا محمد بن ثنا بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبه عن مره عن النبي لنا قسم سعد بن سالم حنيف كان بالقادسيه امرت به جنازه فقام فقيل لو انا من اهل الارض فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت به جنازه فقام فقيل انه يهودي فقال ليست نفسا. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عمش عن عمرو بن مرة بهذا السند وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا جنازة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثنا محمد رمح بن الهاجري ولفظ له قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال له فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال نافع فينا مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال وحدثني محمد بن ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر رجع عن الثقفي قال ابن المثنى قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت عن سعيد قال أخبرني واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن حكم الأنصاري أخبره أن سمع ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شأن الجنازة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبي زيد عن سعيد بهذا الإسناد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن المدين قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال سمعت مسعود بن حكم يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثني أحمد القطان عن شعبة بهذا الإسناد قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد صالح عن أبي بن عبيد عن جبير بن نفيل أنه سمع ويقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه واكرم منزله واسع مدخله واغسله من الثلج والبرد ونقي من خطاياه كما نقيت الثوب الافضي من الدنس وابدل له دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخل الجنه واعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال انه حدثه عن ابي عن في المالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من نحو هذا الحديث ايضا. قوله عن جبير بن نفير تقدم ان نفيرا بالفاء جاء في اسم هذا الراوي وولده فهو جبير بن نفير وله ولد اسمه عبد الرحمن له رواية ووقع نقير في موضع واحد في اسم من؟ أبو السليل ضريب ابن نقير. هذا الحديث قال وأبدله زوجا خيرا من زوجه يعني في الآخرة ما تصير زوجته معه ماته عنده في ذمته يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه. أحسنت في صفاتها يعني في صفاتها أن تكمل صفاتها هي لكن إذا ماتت وهي في ذمته ودخلت الجنة جعل الله وإياكم من أهلها فعند ذاك يكون كمالها في صفاتها. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن صالح من السند جميعا وذكرنا حديث ابن وهب قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي حا وقال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ أبي طاهر قال حدثنا أبي قال أخبرني عن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن جبير بن نفير عن أبي عن عوف مالك الأشجعي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله واسع مدخله واغسل ماء وثلج وبرد ونقي من خطاياه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ويلقيه فتن القبر وعذاب النار. قال عوف وتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قال وحدثني يحيى بن التميمي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وسطها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مبارة بن زيد بن هارون حا قال وحدثنا يعني ابن حجين قال أخبرنا مبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا اللسان ولم يذكروا أم كعب. قال وحدثنا محمد بن عقبة بن مكرم عمي قال حدثنا أبي عدي حسين عبد الله بن بريدة أنه قال قال سمرة بن جندب رضي الله عنه قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أكنت أحفظ عنه فما يمنعني من قول إلا أن هؤلاء رجال هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتي مات في نفاسها وقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وسطها. وفي رواية المثنى قال حدثني عبد الله بن مريد قال فقام عليه الصلاة وسطها. قال حدثني يحيى بن يحيى أبو بكر بن شيبة واللفظ يحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم فرس معرورا فركب وحين صار من جلس ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قوله مالك بن مغول ما قاعدته؟ ما قاعدة مالك بن مغول؟ سنت أنه في الأسماء وقع بالغين المعجمة مالك بن مغول، وأما في الأنساب وقع في جماعة منهم المعولي بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال المعولي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشار واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدحداح ثم أتي فرس عري فعقله رجل فركبه وجعل يتوقص به ونحن نتبعه فنسعى خلفه. قال فقال رجل من قومي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة من الدحداح. وقال شعبة لأبي الدحداح قال حدثني ابن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن سعد بن وقاص أن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال في مرضي الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا وكيع عن حاقل وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا غدر وكيع عن جميعا شعبة حاقل وحدثنا محمد بن ثنا ولف له قال حدثنا يحيى سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة عن عباس انه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وقال مسلم ابو جمرة اسمه نصر بن عمران ابو نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. قال وحدثني تقدم ان هاتين الكنيتين مفردتان أبو التياح وأبو جمرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو الحارث حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمرو الحارث في رواية أبو الطاهر أن بعلي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شوين حدثه وقال كنا مع فضالة بن عبيد يرضي الرومي برود سفته فيها صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وزيد بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع عن سفيان بن أبي ثابت عن أبي وائل عن الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمتان إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد البهلي وقال حدثني يحيى القطان وقال حدثنا سفيان وقال حدثني حبيب بن سالم وقال ولا صورة إلا طمستها. قوله عن أبي الهياج ليس في رواتهم من يكنى أبا الهياج سوى هذا الراوي وهو أبو الهياج حسين بن حيان الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جريج عن الزبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني هارون عبد الله قال حدثنا عجل بن محمد حا قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا من جرج قال اخبرني ابو الزبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني سمع بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جابر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن دراودي حا قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو حمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلهم عن سفيان بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني علي بن حجين السعدي قال حدثنا وليد بن مسلم عن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قوله عن أبي مرثد الغنوي ليس في رواتهم من يكنى أبا مرثد سوى هذا الصحابي وهو أبو مرثد الغنوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن بن ربيع الوجلي وقال حدثنا مبارك عن رحم يزيد عن مسلم عبيد الله عن إدريس خولان عن واثلة من الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قوله عن واثلة ابن الأسقع ليس في رواتهم من اسمه واثلة سوى هذا الراوي وهو صحابي أيضا وهو واثلة ابن الأسقع الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما حدثني علي بن حجين سعدي وإسحاق بن يروي الحنظري واللفظ بن إسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ونسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفيه من البيضاء إلا في المسجد. قال ما حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بزن قال حدثنا ويبن قال حدثنا موسى بن عقبة عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازة في المسجد يصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه وأخرج به من باب الجنازة الذي كان المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنازة يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد رافع واللفظ من رافع قال حدث ابن أبي فديك قال أخبر الضحاك ابن عثمان عن النضر عن مسلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت تدخل به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها قالت فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل من دعد وهو ابن البيضاء أمه. قال مسلم سهيل من دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال اخراني حدثني اسماعيل بن جعفر عن شريكه وابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وان ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقيع غرقد اللهم اغفر لاهل بقيع غرقد ولم يقم قتيبة قوله واتاكم. قال وحدثني يروم سعيد أيدي وقال حدثنا عبد الله بن مهم قال أخبر جريج عن عبد الله بن كثير المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث وقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى. قال وحدثني من سمع حجاج الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس مخربة بن المطلب أنه قال يوم لا أحدثكم عني وعن أمي قال فظن أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة وأنا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه خلعا عليه فوضعه عند رجليه وبسط طرف إزاري على فراشه فاضطجع فلم يمثل الله ثم ظن أن قد رقدته فأخذ رداءه رويدة وانتع رويدة وانفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدة فجعلت درعي في راسي واختمرته وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثنين حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقت ودخلت وليس لي أن طجعت ودخل فقال ما لك يا عائش حشر بيه قال قلت لا شيء قال تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قال قلت يا رسول الله أنت ومن فأخبرته وقال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلاهدني في صدري لهدى أو جعتني ثم قال ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتب الناس يعلمه الله نعم مهما يكتب الناس يعلمه الله نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أنقذك وخشيت أن تستبحشي وقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قل السلام على أهل ديان المؤمنين والمسلمين وارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قال حدثنا بكر بن شيبة زيد بن حرب قال حدث محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن قبة بن مرثي عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم إذا خرج المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله لاحقنا أسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد ولفظ يحيى قال حدثنا مروان بن عمية عن يزيد عن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. قال حدثنا وكنا من شيبة وزير الحرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر فيها أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت فيها أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد عبد الله بن مير محمد بن ثنا ولفظ ابن بكر وابن مير قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وضرار بن مرة عن محمد بن دثار عن مرة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فقد ثلاث ممسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا من أسقيات كل يوم اشربوا مسكرا. قال ابن مير في رواية عن عبد الله بن مرة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليمين عن محارم الدثان عن بريدة وراه عن أبيه شكوا نبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن قبة مرة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبي عمر ومحمد رافع عبد بن حميد جميعا عبد الرزاق عن معمر عن طلحة الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معنى حديث أبي سنان. قال حدثنا عمرو بن سلام الكوفي وقال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه كتاب الزكاة. قال وحدثني عمرو بن محمد المكرم الناقد وقال حدثنا سفيان عن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أنسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثنا محمد بن محمد الهاجري قال أخبرني ليث حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ليث كلا وعن يحيى سعيد عن عمرو بن حمزة بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جرير قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابع ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا بشر يعني بن فضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا مكي عن سفيان عن سمع بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبر عبد الرحمن عن مهدي قال حدثنا سفيان عن سمعان بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثني عبد بن حميد قال حدثني أحمد بن قال حدثنا سفيان الثوري عن سمعان بن أمية بهذا السند وذكر مثل حديث المهدي. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا السند وذكر مثل حديث المهدي ويحيى بن آدم وغيره أنه قال بدل التمر ثمر. قال حدثنا أبو المعروف وأبو مسعود الليلي وقال حدثنا أبي قال أخبرني عياض بن عبد الله عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من ورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من لبد صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عبد المسرح وهارون بن سعيد الليلي وعبد بن سواد وليد بن شاعن كل عبد الله بن قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن عمرو بن الحارث أن أبو الزبير حدثه عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال وحدثني أحمد بن التميمي قال قرأت عن مالك عبد الله بن دينار عن سليمان يسمع عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال وحدثني عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا سفيان عن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان يسمع عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قوله عن مكحول تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه مكحول سوى مكحول الشامي يكنى أبا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد يحيى قال أخبرنا سليمان بن علي قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد زين قال وحدثنا مكنا من شبت قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن قتيبة بن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون سعيد الأدي وأحمد بن عيسى قال وحدثنا أبي قال أخبرني مخرجة عن أبي عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بالعبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا وقع عن زيد بن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخادم الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فغناه الله وأبى خادم فإنك تطلبون خادم قد احتبس أذرعه واعتاده في سبيل الله ومن العباس فهي عليه ومثلها معه. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل يصن أبيه. قوله حدثنا ورقاء تقدم أنه اسم راو واحد عندهم هو ورقاء بن عمر اليشكري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي وقت بن سعيد قال حدثنا مالك وحا قال وحدثنا يحيى بن حاول فضله قال قرأت عن مالك عن نافع عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة فطر من رمضان علنا الصاع من تمر وصاع من شعير على كل حر عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال حدثنا مالك قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا بكر بن شيبة فضله قال حدثنا عبد الله بن مالك وسلمة عن عبد الله عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطر صاع من تمر وصاع من شعير على كل عبد حر صغير أو كبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن أبي نافع عن عمر أنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان عن الحر والعبد وذكر أنثى صاع من تمر وصاع من شعير قال بعد الناس بنصف صاع من بر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير قال ابن عمر جعل الناس عيد له الدين من حنطة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حرين أو عبد أو رجلين أو امرأة صغيرة أو كبيرة صاع من تمر وصاع من شعير. قوله حدثنا ابن أبي فديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عمن كان زيد بن يسمع عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أو سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعر أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زميل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال من قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد الخدري أنه قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حجر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعر أو صاع من تمر أو صاع من زميل. فلم نزل نخرج حتى قدم عليه معاوية بن أبي سفيان حاجة ومعتمر فكلم الناس عن المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى من المدين من سبراء الشام تعد صاع من تمر فأخذ الناس بذلك. قال مسعيد فأمنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن سعد بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع سعد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة في طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر أو مملوك من ثلاثة أصناف صاع من تمر صاع من أقط صاع من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معي تبرأ أن مدين من بر تعدل صاع من تمر. قال أبو سعيد فما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. قال ما حدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني جريج عن حيث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب بن عياض بن عبد الله بن ابي سرح بن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج زكاه الفطر من ثلاثه اصناف الناقط والتمر والشعير. قال ما حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عن بن اسماعيل بن عجلان عياض بن عبد الله بن ابي سرح بن سعيد الخدري رضي الله عنه معاويه لما جعل نصف صاع من حنطه عدل صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر وصاع من زبن وصاع من شعير وصاع من اقط. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مخيثمة عن مسلم بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فريك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يعمر بن ميسرة الصنعانية عن زيد بن أسلم أن وصل عند ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا ذاك كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما للجنة وإما للنار. قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا ذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطوب بأخفافها وتعض بأفواهها كل مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما الجنة وإما النار. قيل يا رسول الله في البقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقا إلا ذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس بها عقصى ولا جنحى ولا عضبى وتنطح بقرونها وتطأ بأظلافها كلما مر عليه ولا رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى من عباده فرى سبيله إما الجنة وإما النار. قال يا رسول الله في الخير وقال الخير ثلاث هي رجل وزر وهي رجل ستر وهي رجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربط رياءً فخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسناته ولا تقطع طوالها فسنة شرفها وشرفين إلا كتب الله له عدد ثاني أرواثها حسناته ولا مر بها صاحبها على نار فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله في الحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وحدثني يونس بن عبد الله الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن مهدي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذا السائل ذكر من احد يعصى من سرته الى اخره غير انه قال من صاحب ابل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنبه وجبهته وظهره. قال وحدثني محمد عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز المختار عن قال حدثنا سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله من الجنة ومن النار ومن صاحب ابن لا يؤدي زكاته لا بطح لها بقاع قرقر أو فلما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرى وردت عليه أولاه حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله من الجنة ومن النار ومن صاحب غنم لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر أو فلما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصى ولا جلحاء كلما مضى عليه أخرى ردت عليه ولا حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما للجنة وإما للنار. قالوا سيئ في الهدية ذكر البقرة أم لا قالوا في الخير يا رسول الله قال الخير في نواصيها وقال الخير معقود في نواصيها قال سيئ أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخير ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي لا أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيم شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعى في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقى من نار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجرا حتى ذكر الأجر في أبوالها ورواتها والاستنان شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا وأما الذي هي ستر فرج يتخذها تكرما وتجملا وليس حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله عليه فيها شيء هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره. قال وحدثنا وقتي بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن دراوردي عن سعيد بهذا الإسلام ساق الحديث قال وحدثني محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا محمد القاسم قال حدثنا سعيد بن أبي صالح بهذا الإسلام وقال بدا لعقصاء عضباء وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وقال حدثنا مامي قال اخبرني عن الحارث انه كان حدثه عندك وانا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مد المرء حق الله وصدقت به بريه وساق الحديث نحو حديث سعيد عن أبيه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق حاق قال وحدثني محمد رافع ولفظه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني قال اخبرني الزبير انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صاحب ابن الله يفعل فيها حقا الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت قط وقاعد لا بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقا الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقاعد لا بقاع قرقر تقطعه بقرونها وتطعوه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقا الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقاعد لا بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطعوه باظلافها ليس فيها جما ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلى جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتعا فهو في ذاته فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبته فأنا عنه غني فإذا رأى فأن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضم وقضم الفحل. قال أبو زيد سمعت عبيد بن عمر يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك وقال مثل قول عبيد بن عمر. وقال أبو زيد سمعت عبيد بن عمر يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبن قال حلبها على الماء ويعار الدلمية ويعار فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقا إلى قعد لا يوم القيامة بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس بها يومئذ جماء ولا مكسورة قرن. قلنا يا رسول الله ما حقها قال إطلاق فحلها ويعار الدلمية ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فيه جعل يقضمها كما يقضم الفحل. قال حدثنا مكان بن فضيل بن حسين الجحدني قال حدثنا عبد الرحمن الزياني قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العمسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من عربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن ناس من المصدقين إن ناس من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن سليمان حاق قال وحدثنا محمد بن شريح قال وحدثنا عمرو سعيد حاق قال وحدثنا إسحاق قال أخونا مسلم ذكر مع محمد بن إسماعيل بهذا الإسلام ذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن مروان السويدي عن بدر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأقصرون ورب الكعبة قال جئت حتى جلست فلما أتقارى قمت فقلت يا رسول الله بذاك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه من خلفه عن يمينه وعن شماله وقليل ما هم من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلى جاءتهم من قبل عظمك وأسمنه وتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفلت أخراها عادت عليه ولا حتى يقضى بين الناس. قال وحدثنا أبو بكريم قال محمد العلاء قال حدثنا معاوية تعالى عمش عن مروي عن بذل رضي الله عنه أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة ذكر حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيدي مع الأرض رجل يموت ويدعو إبلا وبقرا وغنما لم يؤدي زكاتها. قال حدثنا عبد الرحمن سلام جمحي وقال حدثنا ربيع يعني من أنسل من عم محمد زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. قال حدثنا قال وحدثنا محمد بشار قال وحدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثني يحيى بن بكر بن شيبة بن مريم وبكر من كل معنى ابن معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب أمسى ثلاثة عندي من أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه وهكذا عن يميني وهكذا عن شمالي. قال ثم مشينا فقال أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى أتيك قال فانطلق حتى ورعني قال سمعت لغطا وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهمت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تفرح حتى أتيك قال فانتظرته ولما جاء ذكرت له الذي سمعته قال فقال ذاك جبريل واتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن أبي عن بذر أنه قال أخرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال ظننت أنه يكره أن يمشي معه واحد قال وجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت براني فقال من هذا وقلت أبو ذر جعلني الله فداك قال يا أبا ذر تعاله قال فمشيت معه ساعة وقال المكثرين هم المقلون يوم القيامة لما أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال انطلق في الحارة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إن سمعته وهو مقبل ويقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعل الله فداءك من تكلمه بجانب الحارة ما سمعت عني أرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل وعرض لي بجانب الحارة فقال بشر أمتك أن أمتي لا يشرك بالله جل دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم من شرب الخمر قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم الجريري عن ابي العلاء عن الاحنف بن قيس قال قدمت المدينه فبينا انا في حلقه فيها ملأ من قريش جاء رجل اخشى من ثيابي اخشى من الجسد اخشى من وجهي فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمه ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمه ثديه يتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رايت احد منهم رجع اليه شيئا قال فادبر واتبعته حتى جلس الى ساريه فقلت ما رايت هؤلاء الا كريما قلت لهم قال ان هؤلاء لا يعقلون شيئا ان خليل القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال ترى أحدا فنظرت ما عليه من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له فقلت أراه فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاث دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا قال قلت ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيبهم منهم قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الأشعري قال حدثنا خالد بن عصري عن الأحنف بن قيس أنه قال كنت في نفر من قريش ومر أبو ذر رضي الله عنه يقول بشر الكانزين بكين في ظهورهم يخرج من جنوبهم وكين من قبل أقفائهم يخرج من جبائهم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قال هذا أبو ذر قال وقلت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت لا شيء قد سمعت من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدعه قوله حدثنا أبو الأشهب تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي الأشهب العطاردي واسمه جعفر بن حيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن زيد عن أبيه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يمين الله ملأ وقال ابن مريم الآن سحاونا يغضها شيء الليل والنهار قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن نبيه أخي وابن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال ينفق أنفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا غضوى سحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرش على ما بيد أخرى القبض يرفع ويخفض قال حدثنا ابو الربيع زارني وقتي بن سعيد كلام احمد بن زين قال ابو الربيع حدثنا احمد قال حدثنا يوم عن بقلاوة عن ابي اسمع عن ثوبان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفق الرجل دينار ينفق على عياله ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيله ودينار ينفق على اصحابه في سبيله قال ابو قلاوة بدا بالعيال ثم قال ابو قلاوة واي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم او ينفعهم الله به ويغنيهم قال حدثنا وكنا من شبه زيار بن حرب وكريم لفظ لأبي كريم قال وحدثنا وكعب بن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني وعن أبيه عن طلحة المصطفى عن خيثمة أنه قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو جاء قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطيهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبر الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر أبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من غيره فقال لا فقال من اشتري مني فسرى نعم عبد الله العدوي بثمانية درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ من نفسك تصدق عليها فإن فضل شيء فريالك من فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك من فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثني اسماعيل بن علية عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من انصاري قال له ابو مذكور يعتق له انه عند ابنه قال له يعقوب ساق الحديث بمعنى حديث الليث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عملك عن اسحاق العمدي بن ابي طلحه انه سمعنا سمالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصاري انصاري بالمدينه ماله وكان احب امواله اليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنا أحب أموالي إلي بيرحى، وإنا صدقت إلا يرجو برها وذخرى عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإن يرى جعلها في الأقربين. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال: حدثني محمد حاتم قال حدثنا بازو قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال: ما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا عن من أموالنا، فأشركك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلها في قرابتك. قال: وجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال: حدثني عمرو بن سعيد الليلي وقال حدثني وهمي قال أخبرني عمرو عن بكين عن كريم عن ميمونة بنت حيث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: حدثنا عاصم ربيع قال حدثنا ملاحظ صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حيث عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقنا معشر النساء ولا من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بصدقة فاتي فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفت إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بلئتيه أنت. قالت: فانطلقت وإذا امرأت من أنصار باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فرجع عني بلال فقلنا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن امرأتي من الباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهم وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت: فدخل بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من أنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق عن عمرو بن حيث عن زينب امرأة عبد الله قال: فذكرت إبراهيم حدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن حيث أن زينب امرأة عبد الله ذكر مثلي سواء. قال: قالت: كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: صدقنا ولا من حلي كنا. وساق الحديث من حديث أبي الأحوص. قال: حدث مكره بن حمل علي قال حدث مسلمة قال حدث هشام عن أبي زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال: وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا عن مسلم حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن جبير بن شيبة عن عروة بهذا السند وذكره مثله. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ديم بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن مسعود بن بدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة ويحتسبها كانت له صدقة. قال: وحدثنا محمد بشير بن بكر بن نافع عن كلام عن محمد جعفر حق قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مكعب عن جميع عن شعبة بهذا الإسناد. قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شام بن عروة عن أبي عن سماه أنها قالت: قلت يا رسول الله: إن أمي قدمت عليها وهي راغبة وراهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا بكر بن محمد عليه قال حدثنا مسلمة عن شام بن عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: قدمت عليها أمي ومشركة ميعاد قريش عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، قدمت عليها أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال: وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا هشام عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتديت نفسها ولم توصي وأظنها لم تكلم أن تصدقت، أفلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عن سعيد قال وحدثنا مكرم قال حدثنا مسامة قال وحدثني عبد المحجين قال أخبرنا علي بن مسلم قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كل من شمل هذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي كما قال ابن بشير ولم يقل ذلك الباقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن عوام كلاهما عن مالك الأشعري ابن حراش بن حذيفة رضي الله عنه في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قوله الربعي بن حراش ما قاعدته في هذا في مسلم؟ أنه ليس في رواة مسلم من اسمه ربعي سوى ربعي بن حراش، لكن في اسم أبيه هو الأهم. إيش؟ أنه في اسمه بالحاء المهملة حراش، وفي غيره بالخاء خراش. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي. هذه القواعد تظهر في التصحيفات، في التصحيفات تظهر فيها هذه القواعد. أذكر سنة 1410 أثناء درس شيخنا بن باز رحمه الله في فجر يوم الخميس في رواء الغليل، وفيه وقع عن عبد الرحمن ابن نعم، عبد الرحمن ابن نعم، فقال الشيخ: لا، هذا غلط، هو عبد الرحمن ابن أبي نعم، إذا كان نعم فهو ابن أبي، أما ذاك عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم. انظر ضبط القاعدة أصلح بتصحيح الواقع في الكتاب وكلام الشيخ هو الموافق للصواب. هذه القواعد نافعة في الإنسان حتى التصحيفات والأخطاء ينأى بها عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا معصوم مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا بلغ الدثور من أجورهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ لكل تسمية صدقة، لكل تكبيرة صدقة، لكل تحميل صدقة، لكل تهنئة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتنا وضع في حرام كان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. قال حدثنا عاصم بن علي الحلواني قال حدثنا متوتر ربيع النافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 6300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس وشوكة وعظما عن طريق الناس وأمر بالمعروف ونهى عن منكر عدتك 6300 أو 300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: ربما قال يمسي. قوله حدثنا أبو توبة، هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا، وهو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بن يسار يذكر مثله غير أنه قال: أمر بمعروف وقال: فإنه يمسي يومئذ. قال: وحدثني أبو بكر النافع عن عبده قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني علي يعني المبارك قال حدثني يحيى عن زيد بن سلم عن جدي أبي سلم قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع رضي الله عنه تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من نحو. ذكر ابن حديث معاوية عن زيد وقال: فإنه يمشي يومئذ. قال حدثنا بكر بن مشهد قال حدثنا مسامة عن شعبة عن سعيد بن برت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتبر من يديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: عند الحاجة الملهوف. قال: قيل: لم أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر المعروف يوم الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال: وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه شمس. قال: تعد من اثنين صدقة، وأن تعين رجل من دابة وتحمل عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. قال: الكلمة الطيبة صدقة، وأن كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال: وحدثنا قاسم زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. قوله ابن أبي مزرد لم يقع هذا إلا في اسم هذا الراوي معاوية ابن أبي مزرد المدني. قوله حدثنا خالد بن مخلد، تقدم أن مخلدا على هذه الزينة عندهم إلا في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة بن مرين قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن ثنى ولفظ له قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن معاذ بن خالد قال سمعت حارث بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول: الذي يعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري أبو كريم محمد العلاء قال حدثنا مسامة عن بريد عن برد عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من ذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يؤذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، وفي رواية براد وتر الرجل. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال: عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقوم ساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال: وحدثنا مطلق قال حدثنا وهب عن عمرو بن حارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم ساعة حتى يكثر فيك المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. قال: وحدثنا واصل بن عبد الله بن كريم ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قال: وحدثنا محمد بن فضيل عن أبي يعني بحازم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقي الأرض وفلا ذك بليها أمثال أسطوان من الذهب والفضة، ويجيء القاتل ويقول في هذا قطعت، ويجيء القطع ويقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق ويقول في هذا قطعت، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال وحدنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن يسار انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد من صدقه من طيب ولا يقول الله الا الطيب الا اخذ الرحمن بيمينه وكانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه او فصيله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال يا سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق عن تمره من كسب طيب الا اخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه وقلوصه حتى تكون مثل الجبل واعظم. قال وحدثني اميه مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح القاسم حا قال وحدثني احمد بن عثمان اودي وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن ابي زياد كلاهما عن سليمان بهذا الاسناد في حديث روح من كسب الطيب فيضعها في حقها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. قال وحدثني ابو الطائي قال اخبرنا عبد الله بن مبين قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن سمعان بن صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديث يعقوب عن سهيل. قال وحدثني ابو كريم محمد عليه قال حدثنا مسلمة قال حدثنا فضل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقول الا طيبا وان الله امر المؤمنين ما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخر يمد يديه الى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك. قال حدثنا عن سلام الكوفي وقال حدثنا زهير بن عوية الجعفي وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ومشق تمرة فليفعل. قوله عن عبد الله بن معقل قدم أن هذا الاسم بالقاف ولم يقع بالفاء إلا في راو واحد من الصحابة وهو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن ابن حجي سعدي وإسحاق بن إبراهيم علي بن خشم قال ابن حجي حدثنا وقال أخراني أخبر عيسى بن يوسف قال حدثنا أعمش عن خذمة عن أبي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تقاء وجهه فاتقوا النار ولو شق تمرة. زاد ابن حجي قال أعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خذمة وذكر مثله وزاد فيه ولو كان من طيبة وقال إسحاق قال أعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال حدثنا بكر بن شيبة وكرم قال حدثنا معاوية قال عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خذمة عن عدي بن حاتم أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وشاح ظن أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار لو شق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا محمد ثنا بن مشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكرنا فتعوذ منها وشعب وجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار وشق تمرة فلم تجدوا فبكلمة طيبة. قال حدثني محمد بن ثنا العنزي قال اخبرنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن جحفة عن المنذر بن جرير عن نبي انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال وجاء قوم حفاة عراة مجتبي النمار او العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر قال بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى به من فقد ودخل ثم خرج امر بالله فاذن وقام صلاة ثم خطب وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الى اخر الايه ان الله كان عليكم رقيبا والايه التي في الحجر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فتصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من صاع بدر من صاع تمريق حتى قالوا شق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تابع الناس حتى رأيت كوما من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها بعده من غيره قصر من أجورهم شيء ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غيره قصر من أوزارهم شيء. قال وحدثنا بكر بن شريف قال حدثنا مسلم بن حارث قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عبد النبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرنا ذلك من حديث جعفر وفي حديث معاذ بن زياد قال ثم صلى الظهر ثم خطب. قال حدثني عبد الله بن عمر القواريني وابو كامل ومحمد عبد الملك الاموي قال وحدث ابو عوانه عبد الملك بن عمري عن المنذر بن جرير عن النبي انه قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى قوم مجتبي النمار يساق الحديث بقصته وفيه صلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله انزل في كتابه يا ايها الناس اتقوا ربكم الايه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد بن الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله أنه قال جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوى حالهم قد صلتهم حاجتهم وذكر معنى حديثهم. قوله وأبي الضحى تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم يذكر بها واسمه سنت مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حق قال حدثني بشر بن خالد ولفظهم قال أخبرنا محمد ويعلم بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال ابن بصدقة قال كنا نحابن قال فتصدق أبو عقيل من صيصعين قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال منافق إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. قال وحدثنا محمد بشار قال حدثني سعيد بن ربيعه قال وحدثني اسحاق المنصوري قال اخونا ابو داود كلام عن شعبة هذا سالم يعني سعيد بن ربيعه قال كنا نحامل على ظهورنا قال حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن العرج عن ابي هريره يبلغ به الا رجل يمنح اهل بيت ناقه تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها العظيم. قال حدثني محمد أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عون عن زيد بن عدي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصال وقال من منح مني حتى غدت بصدقته وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال مجرد عن حسن بن سمع عن طاووس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل المنفق المصدق كمثل رجل عليه جبتان يقال جنتان من لدن ثديهما الى تلقيهما فاذا اراد المنفق وقال اخر فاذا اراد المتصدق ان يتصدق سبقت عليه او قال مرت واذا اراد البخيل المنفق قال صت عليه واخذت كل حلقه موضعها حتى تجن بنانه وتعفو اثره. قال فقال ابو هريرة رضي الله عنه فقال يوسعها فلا تتسع. قال حدثنا سويم بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم النافع عن حسن بن سمع طوس عن أبي هريرة أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجل يعني ما جنتان من حديد قد طرت أيديهما لا تديهما وترقيهما وجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعي في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع. قال وحدثنا وكنا بشهد قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي عن مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المصدق مثل الرجل يعني ما جنتها من حديد اذا هم المصدق صدقه تسعت عليه حتى تعفي اثره واذا هم البخيل المصدقه تقلصت عليه وانضمت يداه ونترقيه وانقبضت كل حلقه صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد ان يوسع فلا يستطيع. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن سارة عن سمع عقبة عن زيد رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل صدق الليلة بصدقته وخرج صدقته ووضع في يد زانيته وأصبح يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال اللهم لك الحمد على زانيتنا صدق صدقته وخرج صدقته ووضع في يد غني فأصبح يتحدثون تصدق على غني. قال اللهم لك الحمد على غني صدقنا بصدقته وخرج بصدقته ووضع في يد سارق فأصبح يتحدثون تصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد على زانيته وعلى غني وعلى سارق فأتي وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما زانيته فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو عامر الأشعري وابن مريم وابو كريم كل معنى أبي سامة قال أبو عامر حدثنا أبو سامة قال حدثنا مرد عن جدي أبي برتع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن مصر عن شقيقة مصر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسنة كان أجر ما أنفقت ولزوجها أجر وما كسب الخازن من ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن السدي وقال من طعام زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن عمش عن شقيقة مسروق كان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسنة كان أجرها وله مثله ما اكتسب ولها ما أنفقت والخازن من ذلك من غير أن تنقص من أجورهم شيئا. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو معاوية عن عمش بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال وحدثنا بكنا بشيبة بن بني وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال من حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم أنه قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق الموالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن زيد بن يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدر لحما فجاءني مسكين فطعمته منه فعلم ذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فدعاه فقال من ضربته وقال يعطي طعامي بغير أن أمره فقال أجر بينكما. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعد وشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وشاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسب من غير أمره فإن نصف أجره له. قال حدثني أبو طالب وحرمة بن يحيى تجيبه ولفظ أبي طالب قال حدثنا أبي قال أخبرني مسعى بن شامي أحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفق زوجين في سبيل الله ينودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من الصلاة دعين باب الصلاة ومن كان من الجهاد دعين باب الجهاد ومن كان من الصدقة دعين باب الصدقة ومن كان من الصيام دعين باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. ذكر الأعمال وذكر أبوابها بأسمائها إلا الصيام فإنه عدل عنه فلم يقل فيه يدعى من باب الصيام، وإن وقع هذا في رواية البخاري إلا أنها غلط، فالمحفوظ أنه يدعى من باب الريان، وكأنه كره ذلك لما في اسم الصيام من الإمساك وجعل عوضه في اسم الريان المتضمن العطاء والمنح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد الحسن الحلواني وعبد المحمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حق قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو كلام عز وجل بأسناد يونس ومعنى حديثه قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا محمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا شبان قال وحدثني محمد حاتم اللفظ له قال حدثنا شباب قال حدثني شبان بن عبد الرحمن يحمد أبي كثير عن بسامة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لما قال فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توا عليه فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون منهم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن غياث عن شام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك قال وحدثنا عمرو الناقد زير بن حرب إسحاق بن إبراهيم جميعنا بن معاوية قال زير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام بن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذكرنا حديثهم قال وحدثني محمد بن حاتم بن عبد الله قال حدث حجاج بن محمد قال قال مجرد أن أخبر النبي ملكة عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبر عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير وعلي جناح أرضخ مما يدخل علي فقال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن ثنا جميعا يحيى القطاني قال زهير حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خوي بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب النشا بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال وحدثني أحمد قال قرأت عن مالك عن خوي بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أن أعو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمرة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله أي الصدقة أعظم فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان قال وحدثنا بكنا بشيبة بن مرين قال حدث من فضل عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الصدقة أعظم أجرا فقال أما وابيك لو تنبأ أنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء أو لا تؤمن حتى إذا بلغت الحقوق قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان قال حدث أبو كامل جحدري قال حدث عبد واحد قال حدث عمرة بن قعقاع بهذا السند وذكر أحد جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرى عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن المنبر واذكروا الصدقة وتعافوا عن المسألة اليد عليا خير من اليد السفلى واليد عليا المنفقة والسفلى السائلة قال حدثنا محمد بشير ومحمد حاتي وأحمد وعبد الله جميعا يحيى القطاني قال بشير حدثني يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى من طلحة يحدث أن حكي بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد عليا خير من اليد السفلى وابدا من تعول قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا مال خضيرة حلة ومن أخذه بطيب نفس بارك له فيه ومن أخذه بشراب نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حدثنا صنع علي الجضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عن كلمة عماني قال حدثنا شدة قال سمعت أباه ما تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ من تعود اليد العليا خير من اليد السفلى قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حبابي قال أخبرني معاوية بن مصرع قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال سمعت معاوية يقول إياكم أحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس بالله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من يريد الله به خيرا فقه بالدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن أمن أعطيت أعطي بنفسي مبارك له فيه ومن أعطيت عن سنة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا سفيان بن عمرو عنه وابن أبي عن أخيه همام عن معاوية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا بالمسألة فالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا ولا هو كاره فيبارك له فيما أعطيته. قال حدثنا أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عمرو دينار عن عمرو بن دينار قال حدثني وهب بن نبي ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخي أنه قال سمعت معاوية النبي سفيان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شام قال حدثني محمد بن عبد الرحمن المعوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما لقاسم ويعطي الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزامي عن الزناد عن رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة بن سعيد قال ما يحدث اسمع بن جعفر قال اخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان من المسكين المتعفف اقرأوا ان لا يسألون الناس إلحافا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا من أبي مريم قال أخبر محمد جعفر قال أخبرني شريك قال أخبرني عطاء بن يسار عبد الرحمن بن عمرو أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث إسماعيل. أسمك. وهذا آخر هذا المجلس وبقيت فيه بقية أولها أمس ذكرنا مالك بن بحينة والتأكد من نص عبارة التقريب. أتيت بأبا معاذ به؟ نعم البخاري والنسائي ما ذكر مسلم. رجعت كتاب ولا الإلكتروني؟ وأنت رجعت كتاب ولا إلكتروني؟ هذا نص عبارة قال مالك بن بحينة صحابي كذا وقع في البخاري والنسائي والأكثر على أن الصحبة والرواية لولده عبد الله بن مالك ثم رمز له البخاري والنسائي فيستدرك عليه أيضا مسلم أنه وردت روايته أيضا في مسلم. وثانيها كتب أحد الإخوان إلي يقول في الصفحة 95 و100 من الجزء الثاني السطر الرابع من أسفل عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. من عبيدة أم هو عبيدة بالفتح؟ الصواب عبيدة، عبيدة السلماني صاحب عبد الله، فصححوها عندكم. هذا في الجزء الثاني صفحة 195 من الطبعة العامرة المجلدات والمجلد الواحد المصورة عنها صفحة 195 من السطر الرابع من أسفل، صوابها عن عبيدة وليس عن عبد الله. هذا سائل يسأل يقول هل ينصح بجعل كتاب معتمد يجعل أصلا معتمدا يعيده الطالب يدرسه ويتحفظ فيه ثم ذكر كتابا؟ السؤال عام لكن الكتاب الذي ذكره يفيد أنه يريد كتابا في فقه الحنابلة، وبخصوص ما ذكره عامة ينبغي أن يجعل المرء له في الفنون أصولا معتمدة يراجعها كثيرا لأن هذا يورثه ضبطها وإتقانها. فمثلا في العربية أي مفرداتها يديم النظر في المصباح المنير، وفي مسائل توحيد العبادة فتح المجيد، وفي مسائل العقيدة عامة العقيدة شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين وهكذا. وبخصوص الحنابلة يجعل كتاب الروض المربع هو الأصل الذي يكثر من النظر فيه ويكرره بعد قراءته المتون المعتمدة على شيوخه، ثم يقرأ هذا الشرح ثم يديم النظر في هذا الكتاب ويعيده كثيرا. وهكذا في كل مذهب ينبغي أن يجعل الطالب له الأصل المعتمد من الشروح هو الذي يراجعه وينظر فيه كثيرا ويعلق عليه حتى تنطبع صورة الفقه في قلبه. فالحنبلي يأخذ الروض المربع، والحنفي يأخذ الاختيار لتعليل المختار للموصلي، والمالكي يأخذ مواهب الجليل للحطاب، والشافعي يأخذ فتح الوهاب القاضي لمن هو فتح الوهاب منه زكريا الأنصاري، القاضي زكريا الأنصاري. هذه الكتب الأربعة هي بمنزلة الشروح المعتمدة بعد المتون، كانوا يقرؤونها ثم يعيدون هذه الكتب دوما ويراجعونها. فطالب العلم هكذا يضبط في الفنون عامة وفي الفقه خاصة. وهذا آخر وهذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.